السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى، لقاء يتجدد. وفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني، كنا قد توقفنا في اللقاء السابق عند مسألة الأسوة، والشيخ الحقيقة في إجابة على سؤال إزاي نتأسى، إزاي نوصل لمرحلة التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم دون ما تقاعس، والمسألة مسألة محتاجة فهم الشرطين اللي النبي أو اللي ربنا سبحانه وتعالى قالهم في القرآن لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. نكمل حديثنا في هذه الجزئية مع فضيلة الشيخ. السلام عليكم فضيلة الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. يمكن حضرتك اتكلمت في قضية في منتهى الخطورة، هي اللي بتصعب التأسي على كثير من المسلمين، لما بيشعر بشيء من أنه متغير عن جل الناس، شايف أن كل الناس، يعني الست شايفة أن مش كل النساء محجبات، المحجبات قلائل، الراجل شايف ان كل الرجال مش ملتحين، وبالتالي بيصعب عليه مسألة انه يتأسى من خلال التغير اللي بيشوفه عن شرط التأسي او شرطي التأسي اللي ربنا ذكرهم في كتابه. نعم، انا يعني قلت في المرة الماضية ان اسرع وسيلة الى التأسي الرفقة او الصحبة، نعم، لان اصل الائتساء معناه المداواة والاصلاح، ولذلك يسمى الطبيب القاسي، نعم، مش القاسي، القاسي، مش نعم، القاسي نعم، يعني زي القاسي القاسي، نعم، ألف عليها القاسي مادة، نعم، الذي يأس الجراح نعم، أي يداويها. فالصاحب ساحب كما كانت العرب تقول. فأنا الآن كل إنسان على حسب مذهبه، في رجل يرجو الله واليوم الآخر، وفي رجل يرجو الدنيا. اللي يرجو الدنيا ده احنا مش هنتكلم فيه، انا عايز اتكلم على الذي يرجو الله واليوم الاخر. لابد ان ينتقي صحبته، مش لازم انا المجتمع الواسع يبقى هو مجتمعي، انا لي مجتمع بسيط. يعني انا اذكر كلام سفيان الثوري رحمه الله، كان يقول الغربة قوة، فانا كنت بستغرب من الكلمة دي اول ما قرأتها، الغربة قوة قوة، طبعا، ده على خلاف ما كل الناس على خلاف بتعتبر ان انا الغربة كنت ضعف انا طبعا وانهيار طبعا نفسي طبعا انا كنت مستغرب من الكلمه، حتى يعني قلبت فيها وجوه النظر في اول طلبي للعلم، قرات هذا الكلام لسفيان، وبعدين لم افهمه الا بعد سنوات طويله عندما قرع هذا القول قلبي مره اخرى في اوائل السبعينيات، في منتصف السبعينيات، اول ما بدا الواحد يلتزم وكده ويعفي لحيته. لما كنت يعني المحافظة عندي في محافظتي، محافظة كفر الشيخ، يعني ما كانش فيها ملتحين إلا حوالي 7، كنت أعرفهم بأسمائهم وبلادهم وأعيانهم وأعرف كل شيء عنهم، وكان بيننا تواصل قلبي. وأنا أذكر شيئا غريبا جدا، كان عندي دراجة عادية، طبعا دي كانت أقصى أمنياتي إن أنا أكون عندي دراجة عادية، وكان أحد يعني أعز أصحابي في الالتزام، يعني بينه وبينه حوالي 3 كيلو أو 4 كيلو متر مسافة. مسافة. فكنت لما أشتري الكتب، وكنت فقيرا جدا أنا ذاك يعني، فلما كنت أشتري الكتب كنت أجتهد إن أنا أجيب له نفس الكتاب اللي أنا بشتري لنفسي، يعني كان ممكن أستدين، كان ممكن أخد بالقسط والكلام ده، أحط الكتب على العجلة من ورا وأربطها بالدبارة ثم أنطلق إليه. كنت أصل إليه في ربع ساعة بعد ما اشتريت سيارة، وكنت بروح له، كنت بروح له في بالسيارة في ربع ساعة. فأنا لفت نظري على إزاي أنا بالدراجة العادية أروح في ربع ساعة، والسيارة بمشي على وصول بس 60 70 على حسب الطريق، الترابة والكلام ده، وأصل في ربع ساعة. فالمعنى ده لما قرح قلبي قعدت افكر، طب ايه اللي يخلي المسافه الزمنيه متساويه؟ فعلمت انه كان يحملني اليه، وانا راكب الدراجه كانت المحبه تحملني اليه، فكانت تعطيك القوه على فكانت انك انت تعطيني القوه نعم الحقيقه ان انا اصل تقطع في هذه المسافه المسافه في زمن في هذه المسافه. نعم. فلما ركبت السياره برضو ايه يعني كان في محبه وكل حاجه، بس ما كنتش انا اللي بتحرك، نعم، يعني المحبه كانت تحركني انا، نعم، انما اللي بيحرك السياره الموتور، اللي نعم، بيحرك السياره. فانا عايز اقول كنا قله، فكان في نوع من التمايز والمحبه الصادقه. نعم،

إلى الله تبارك وتعالى. فكان يردهم عليه الصلاة والسلام إلى أصل خلقتهم، لأن الله عز وجل ما خلقهم خلقهم فيهم هذا وهذا، فإذا لم يفعل هذا أو ذاك بيحصل نوع من الاستلام أو الاصطدام كما يقول العلماء. يعني ده اللي يمكن خلى حضرتك دايما في معظم خطبك ودروسك ما بتغيرش خطبة النبي عليه الصلاة والسلام اللي بتؤكد فيها حضرتك على معنى، وده اللي أكده النبي طبعا صلى الله عليه وسلم، فكرة وخير الهدي هدي محمد، هدي محمد صلى الله عليه وسلم. أو أن بتصور أحيانا أنه بعض أهل البدع من أئمة الضلال لما بيخرجوا بره هذا الهدي وبيكونوا أسوة للناس في ابتداع عبادات وابتداع أذكار وابتداع صلوات ما أنزل الله به من سلطان، بتكون من منطلق أنه في حقيقة باطنه هو لا يرجو الله واليوم الآخر. والله أنا يعني في يعني لي تحفظ على حقيقة باطنه. نعم. ديت لأن إحنا لا اطلاع لنا على، لا أنا قصدي أقول لحضرتك يعني إحنا دايما بنقول إنه الظاهر، من شوية بنقول إن حاجة بتقول إن الظاهر في ارتباط قوي طبعا اتساق ومتناغم مع الباطن، فلما لا إنسان يرجو الله واليوم الآخر في باطنه بيدل ذلك طبعا على بينضح على ظاهره، بينضح. إنما إنسان تاني مثلا مصر على إن هو يتبع في دين الله سبحانه وتعالى بذكر باحتفال ما بصلاة ما بدعاء ما بأوراد ما، فبتصور أنه أحيانا هل ممكن ده يكون الاتصال بفكرة أنه ما فيش حقيقة قوية في قلبه من هذا الرجاء بالله واليوم الآخر وبالتالي حاد عن منهج رسول الله في الأسوة الحسنة؟ هو ده يمكن تخريج هذا الكلام على أصل وهو نعم، وده يمكن برضو مش هنخرج عن برضو المعنى عند أندى العالمين. نعم. بتقريره، لأن أنا شايف أن المسألة مهمة، يعني أنت لما تقول هذا يدل على أنه من باطنه لا يرجو الله اليوم الآخر، أنا ليه قلت الظاهر والباطن بينهما ارتباط؟ نعم. في الصحيحين من حديث عتبان ابن مالك رضي الله عنه أنه هو قال للنبي صلى الله عليه وسلم ائت بيتي فصل في مكان ما حتى أتخذه مسجدا، فقال إن شئت، وأتوه في وسط النهار هو أبو بكر رضي الله عنه، وعلم كثير من الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بيت عتبان، فثاب كثير من القوم إلى بيته، فقال أين تريد أن أصلي؟ قال تصلي في المكان الفلاني، فصلى فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم بيصلي، الصحابة بيتكلموا مع بعض فبيتكلموا بصوت عالي، فذكروا مالك بن الدخشم أو الدخشن فذكروه بسوء، قالوا وددنا أنه هلك، وددنا أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه فهلك، وددنا أنه أصابه شر. المهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما خلص الصلاة قال له، قال لهم أولستم تعلمون أنه يشهد أن لا إله إلا الله خالصا بها قلبه؟ قالوا الله ورسوله أعلم، لكننا لا نرى وجهه ووده إلا إلى المنافقين. فقال إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله مخلصا بها قلبه. الشاهد هنا إن هم لما النبي صلى الله عليه وسلم قالوا، لما قال لهم أليس يشهد أن لا إله إلا خالصا بها قلبه، كلمة خالصا بها قلبه دي، فهم ما يقدرش يجاوبوا، قالوا الله ورسوله أعلم، لكننا هي دي القرينة الخارجية التي نصب الحكم عليها. نعم. علقوا الحكم بها، شايفين وده للمنافقين بالضبط كده. نعم. لأن يصعب جدا على أهل الإيمان أن يكون وده ووجهه إلى المنافقين، ده كلام لا يستقيم. نعم. فأنا النهاردة لما يكون في واحد منافق معلوم النفاق بالنسبة لنا وواحد مصاحبه دايما لزئ له كظله، أنا لو اتهمته بالنفاق فأنا معذور. نعم. فالنبي عليه الصلاة والسلام الشواهد بتقول كده، أي النبي صلى الله عليه وسلم ما قالهمش كيف تقولون هذا وأنتم لا تعلمون ما في قلبك صلى الله عليه وسلم. تمام. نعم. ليه؟ لأنه في قرينة خارجية علق الحكم بها. نعم. تمام. فأنا أستطيع أن أحكم على ما في القلب بتعليق الحكم على القرينة الخارجية. نعم. زي حديث من سره أن يتمثل الرجال له قياما فليتبوأ مقعده من النار. مسألة السرور دي مسألة قلبية. طب أنا النهاردة المدرس لما يدخل الفصل العادة بتاعتنا اللي نعلمها لنا قيام. نعم. كل واحد لازم يقوم للمدرس، قم للمعلم وفيه التبجيل. تمام. كاد المعلم أن يكون رسول الكلام. نعم. طب لو مرة إني قال لي صدق الله العظيم. لو إن طالب ما أمش المدرس بيعمل إيه؟ ممكن يعاقبه، يقول له تعالى يا ولد اطلع بره اطلع بره وهتولي أمرك بكرة. تمام. أنا أعرف من هذا أن هذا المدرس